ورفعنا لك ذكرك. ما أعظم شأنك، ما أرفع قدرك يا محمد بن عبد الله، أيها الصادق المصدوق المؤيد بنصر الله. ورفعنا لك ذكرك، فكتب اسمك على قوائم العرش الأربع، ورفع فوق المآذن، وقرن بالشهادة للدخول في الإسلام. فما آمن بالله من لم يؤمن بك يا رسول الله، ولن يشم رائحة الجنة من لم يؤمن بك يا حبيب الله. ورفعنا لك ذكرك، فإذا ذكر الله ذكر معه اسم محمد، فإذا باسمه عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام في الأذان والإقامة والصلاة وأول وآخر الدعاء وفي كل ما له شرف شرعي، وعلى ألسنة المحبين من المؤمنين مدحا وثناء كل حين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك. لماذا رفع الله قدر نبيه؟ لماذا شرف الله جاه حبيبه؟ لماذا بلغه ذروة المجد والسؤدد؟ لأنه صاحب أتقى وأنقى قلب، ترقى في معارج الطاعات، فبلغ في مدارج الصالحات أعلى المرتبات، أدى الأمانة بتمامها، وأوصل الرسالة بنظامها، وحث أمته على الاغتراف من معين العلم الديني والدنيوي، ليكونوا رواد الحضارة في أول ركبها، بالإيمان والعقل والخلق وحب الخير للغير، بالصدق والإخلاص والرحمة في التعامل مع الآخرين. علم أمته كيف تعمل في دنياها الفانية، وكيف تزرع لآخرتها الباقية. أغنى النفوس بتوجيهاته، وأسرى العقول بإرشاداته، وأوضح السبيل بخير دليل، فنال الرفعة كل الرفعة بصبره وتواضعه والتزامه بطاعة ربه. فكانت له أمة هي خير أمة، شأنها الحفاظ على الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، لن تخيب أمة تاجها رسول الله، ومنهاجها دين الله، وعملها قصد رضا الله.